بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما خاتم الوصيين بقية الله في الأراضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليكم مشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته. أحييكم أطيب تحية من قناتكم المفضلة، قناة المعارف الفضائية، وبرنامجكم الرمضاني في حلقاته الثلاث في عناوينها بناء الذات والشهر الكريم، والعنوان الثاني كيف نتأسى بالإمام المجتبى عليه السلام، والعنوان الثالث كيف نستعد لليالي القدر خلال الأيام الثلاث من الليلة والليلتين القادمتين إن شاء الله، تأتيكم مباشرة من مرقد السيدة المعصومة فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليهم السلام. تقبل الله طاعاتكم وصيامكم بأحسن قبوله إن شاء الله. كما أرحب بضيف البرنامج سماحة الشيخ حبيب الكاظمي المفكر والباحث الإسلامي، وأحييه أطيب تحية في بداية هذا اللقاء. أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ، وحياكم الله، بارك الله وتقبل فيك. الله طاعاتكم وصيامكم بأحسن القبول إن شاء الله. منا ومنكم إن شاء الله تعالى، حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم. سماحة الشيخ، طبعا نحمد الله سبحانه وتعالى، تم اجتماع بركات ثلاثة ليلة الجمعة وشهر رمضان المبارك وجوار السيدة كريمة أهل البيت عليها أفضل الصلاة والسلام، فهل يمكن أن نبدأ الحديث حول هذه المحاور الثلاثة بما ترونه مناسبا؟ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. أيضا بدوري أحيي إخواني أخواتي المتابعين لهذه الحلقة، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في حديثنا الليلة بجوار هذه السيدة المباركة. تفضلتم أن هذه الليلة فيها مناسبات ثلاث، مناسبتان زمانيتان، ليلة الجمعة ونحن في شهر رمضان المبارك، وكذلك جوار هذه السيدة المباركة كريمة أهل البيت عليه السلام. الآن نحن نبدأ، نعتقد أنها مما يرضي الله عز وجل أن نبدأ بذكرها نحن في جوارها، وثم نتطرق إلى ليلة الجمعة وشهر رمضان المبارك. طبعا كل ما يجري في هذا الوجود ليس أمرا جزافيا، يعني رب العالمين يختار هذه البلدة لتكون عشا لآل محمد، وأنتم تعرفون بلدة قم من القرون المتمادية من زمان الأئمة عليهم السلام حقيقة عش لآل محمد، ويبدو أن هذه البلدة يعني من قديم الأيام صارت معدنا للعلم والفضل، وهذه الأيام خصوصا نرى هذه الحقيقة أن هذه قم مصدر الإشعاع الفكري للعالم كله. هذه البلدة هي على صغرها، ولكن هذه البلدة خرجت طول التاريخ المحدثين والمجتهدين. صحيح. طبعا قبل قدوم هذه السيدة قم ما كانت بقم، نقول في زيارة الإمام الرضا عليه السلام يا من صارت به أرض خراسان خراسان. نعم. ونحن نقول أيضا لهذه السيدة يا من صارت أرض قم بك أرض قم. نعم. لولا هذه السيدة المباركة لكانت قم الآن لعلها قرية نائية لا وزن لها. فوجود هذه السيدة في هذه البلدة المباركة أصبحت أداة للمباركة واستقطاب الآلاف من العلماء والمجتهدين طوال التاريخ. نعم. الآن لماذا هذه المنزلة لهذه السيدة؟ طبعا هناك مقودة، لا بأس إذا أحد الأخوة الآن في المستقبل القريب إن شاء الله توفق لزيارتها تذكروا هذه المقولة، وهذه مقولة نراها معقولة، هي طبعا ليست برواية ولكنها معقولة، أن الله عز وجل عوض عن خفاء قبر الزهراء عليه السلام، قبرها مخفي بين القبور، ولكن عوضها بجلاء قبر هذه السيدة. يعني عندما نزور السيدة فاطمة المعصومة بقبرها المعين ونحن بجوارها، ما المانع أن تزور أمها الزهراء صلوات الله عليها؟ يعني هذه المحطة محطة واضحة بادية للعيان، بالإمكان أن تزور من خلالها الزهراء صلوات الله عليها. فإذا هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، لماذا هذه الفضيلة وهذه المنزلة؟ طبعا نحن نعلم قدر الأشخاص والأماكن والأمور من خلال روايات أهل البيت عليهم السلام. لما يقول الإمام الجواد وهو إمام معصوم لا ينطق إلا عن اتصال بعالم الغيب، أنه من زار قبر عمتي بقم، هذه المضامين، هذه الزيارة من موجبات وجوب الجنة. وجبت له الجنة. طبعا ليس بمعنى أن الإنسان يترك الأعمال الأخرى، يعني لو جاء يوم القيامة وتساوت حسناته مع سيئاته وما بقي في ديوان عمله إلا زيارة هذه السيدة تكفي لدخول الجنة بهذا المعنى. فعليه حقيقة هذه السيدة مظهر يعني للتقرب إلى الله عز وجل. وأختم كلمتي حول هذه السيدة، يعني هذه السيدة محل التفاتة ثلاثة من المعصومين المباشرين لها، أبوها موسى بن جعفر، وأخوها أبو الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام، وابن أخيها الإمام الجواد عليه السلام. يعني هذه السيدة محط أنظار هؤلاء الأئمة الثلاث، تربية أبيها، وماتت في طريق زيارة أخيها شوقا إلى زيارته، والإمام الجواد عليه السلام تعبيره بأنه عمتي كذا يبين هذه العاطفة الجياشة تجاه هذه السيدة المباركة. وأما بالنسبة إلى كذلك سماحة الشيخ بالنسبة إلى الإمام الصادق، هناك حديث قبل يعني يبشر بها قبل ولادة أبيها. نعم، قبل ولادة الإمام الكامل، الرواية موجودة عند فوق ضريحة الشريف، مبشرة بولادتها قبل ذلك. نعم. وأما بالنسبة إلى شهر رمضان المبارك ونحن في أشرفنا على المنتصف، كذلك أحدنا عليه أن يعيش حقيقة معنى الضيافة الإلهية. الآن تخيل، وأقول للأخوة والأخوات، أحد يتخيل لو جاءه وفد من المستجدين من الفقراء، أحدهما في باله 1000 دينار مثلا، والآخر في باله منزل متكامل بأثاثه وكذا، وآخر يريد أكثر من ذلك. الكريم يعطي على حسب توقع الطرف المقابل، كلما زاد إيمانه زاد يقينه بكرم المعطى الكريم، يلاحظ هذه الحالة النفسية. أقول أنت في ضيافة الله عز وجل، اجعل طموحك عاليا في هذا الشهر، أن تخرج من هذا الشهر الكريم كيوم ولدتك أمك، اجعل هذا هو الطموح. طبعا هذا في باب المغفرة، وكذلك في باب الرضوان الإلهي. لا تخرج من هذا الشهر الكريم إلا وقد حست مقام الرضوان والقرب من الله عز وجل. طبعا على رأس حوائجنا جميعا فرج وليه. أنا أقول للإخوان دائما هذا الدعاء، قل طبعا هذه العبارة غير مروية، ولكن ما المانع أن تقول يا رب اجعل جائزتنا في هذا الشهر الكريم أن تجعل عامنا هذا عام النصر والفرج، بل أقرب من ذلك. نعم، الساعة العجل العجل، ولكن إجمالا اجعل طموحك أن تحقق هذه الدرجات العالية في هذا الشهر الكريم. وأما بالنسبة إلى ليلة الجمعة، وقعنا ليلة الجمعة للبعض من المؤمنين محطة لتجديد القوى الباطنية الروحية. شهر رمضان شهر الضيافة، ليلة الجمعة الضيافة فيها مضاعفة، وساعة السحر في ليلة الجمعة في شهر رمضان ضيافة في ضيافة في ضيافة. ولهذا الإخوان أسحار ليلة الجمعة طوال السنة، وخصوصا في شهر رمضان المبارك، هذه الساعة المباركة لا تفوت. طبعا أغلب الناس في هذه الساعة قائمون لطعام السحور كذا، ولكن لا أقول الآن اقرأ دعاء كميل بتمامه حتما، طبعا هو هذا الأفضل، ولكن إذا لم تكن مستعدا للقراءة كاملة، على الأقل قل في قلبك أو بلسانك إلهي وربي من لي غيرك، يعني كلمتان مختصرتان بتوجه قد تغني عن مناجات طويلة. نعم، هذه توصيتنا في هذه المناسبة. ليلة الجمعة كذلك سماحة الشيخ، يعني ورد في الحديث أنه بالنسبة إلى في شهر رمضان في كل يوم يعتق الله سبحانه وتعالى 1000 1000، أما في يوم الجمعة وليلتها يعتق كل ساعة 1000 1000. هذا أيضا من خصوصية الجمعة في شهر رمضان. فنجعل نسأل من الله أن يجعلنا من هؤلاء العتقاء. أحسنتم سماحة الشيخ، جزاكم الله خير. سماحة الشيخ، نحن على مشارف طبعا كما تفضلت منها النصف الأول من الشهر الكريم، وحقيقة الأمر أن أحدنا يعيش حالة الحزن لما مضى لتقصيره فيها والخوف من الأسبوعين القابلين، فما هو تعليقكم على هذا الأمر؟ طبعا كما تفضلتم، أنا أتذكر في أول الشهر الكريم كنا في خدمة أخيها رضا عليه السلام، قلنا في الليلة الأولى من شهر رمضان، نحن الآن في أول الشهر الكريم، الفرصة متاحة، وقلت في وقته أنه يعني بسرعة يمضي هذا الشهر الكريم، بالفعل أسبوعان وانتهى من الشهر، يعني نصف الضيافة، نحن على مشارف النصف الثاني، والنصف الثاني الآن تعبير النصف المخيف أو كذا تعبير قد لا يكون دقيق، ولكن بحاجة إلى إعداد حقيقة. أتكلم عن نفسي، كل واحد عن نفسه بصيرة، ما مضى من شهر رمضان لو عصرته كذا، لو تأملت فيه، يعني ماذا ترى فيه من الأعمال الملفتة فيما مضى من الشهر الكريم؟ هب أنك ختمت القرآن نصفه كله ضعف مرتين، بالإضافة إلى الصلوات اليومية المتعارفة، هذا المقدار لا يعد إنجاز يعتد به. من المفروض أحدنا إلى في شهر بأسبوعين من الشهر الكريم وصل إلى مرحلة يعني أخذ نصف مكاسب الشهر، إذا جعلنا النصفية هنا نصف الشهر الكريم، مفروض يكون هذا النصف الأول تقدمت في عالم القرب تقدما يعتد به، والحال بأنه الذي لا يراقب نفسه غير أهل القلب، أهل أصحاب القلوب، حقيقة لا يستفيدون من هذا الشهر كما ينبغي. الآن النصف الأول ذهب أو أشرف أن يذهب، النصف الثاني واقعا تعبيري نصف خطير، نصف مخيف، بأي تعبير لا أدري كيف أعبر دقيقا. الآن الحال التشبيه الدقيق، طالب الدراسة العليا أو السنة الأخيرة من دراسته، يعني كلما اقترب من قاعة الامتحان وساعة الامتحان تزداد دقات قلبه واضطرابه، يبدو انظر إلى الطلاب على باب قاعة الامتحان قبل الدخول كأن على رؤوسهم الطير. من المفروض أن نعيش هذه الحالة، يعني نحن الآن في هذا النصف الأول كأننا درسنا في المنازل في البيوت، من النصف الثاني نذهب إلى المدرسة للجامعة لنقدم الامتحان، وليلة القدر يبدأ كتابة الامتحانات، وتقريبا شهر رمضان بعد ليالي القدر ترون ينتهي ذلك الزخم وتلك الحالة، يعني كأنه بعد ليالي القدر سحبت أوراق الامتحان لتعطى الدرجة، ثم تذهب الأوراق إلى عالم الغيب لتعطى الدرجة في آخر الشهر الكريم، ليلة العيد، ليلة الجوائز. فالنصف الأول نصف الإعداد والدراسة المكثفة نطبقها على التعليم الدراسي، إلى ليالي القدر قاعة الامتحان وتقديم الامتحان، وليلة العيد، ليلة أخذ الجوائز. هذا السير الذي ينبغي أن نتذكره في هذه الأيام. أحسنتم. قد يكون نفس ما نعمله في هذا الأسبوعين الأولين في النصف الأول من الشهر المبارك له علاقة بالنصف الثاني، خصوصا في ليالي القدر، يعني وإحياء هذه الليالي يكون له، يعني ليلة القدر لا يتوقع أحدنا أن يطير فجأة، حتى الطائرات الآن قبل أن تحلق تمشي على الأرض وكذا ثم تزيد السرعة إلى آخره. أحدنا عليه أن يعني يبدأ بالاستعداد لهذا التحليق في الأجواء العليا. إن شاء الله. أحسنتم سماحة الشيخ. سماحة الشيخ، البعض يقول أننا بعمل عبادي مركز كالعمرة والحاج وشهر رمضان لا نرى في القلب تغييرا جوهريا، فيا ترى ما هو السبب لذلك؟ السبب أنه نحن خلطنا بين عالم المادة وعالم المعنى، يعني الذهاب للحج والعمرة عبارة عن عملية له ظاهر وله كما يقال قالب مادي، بمجرد أنت يعني بمحض الطواف أو السعي أو الصلاة الركعتين خلف المقام، إذا لم يقترن بالتفاعل الروحي هذه الحركة بنفسها لا تؤثر. وأنا دائما أقول للإخوة انظروا إلى الجنائز، لما الجنازة يطاف بها حول الضريح هكذا المتعارف المشاهد المشرفة. لا يقال بأنه هذا الميت زار المعصوم وزور، لا لم يزر، يعني طيف طيف بجنازته. لماذا؟ لأنه لا قلب له، لا التفاتة له، ميت. إذن الإنسان الذي يطوف ويسعى وكذا وهو غير متوجه أشبه ما يكون بذلك، يعني بالإنسان الذي يطاف به. شهر رمضان المبارك، الحج، العمرة، كل هذه الأمور كما نعلم لها ظاهر ولها باطن. ملكوت الصلاة معراج المؤمن. أنا وأمثالي، هل صلاتي معراج؟ كلا، صلاتي إسقاط للتكليف. فعليه السبب أنه نحن لم يعني لا نتغير تغيرا جوهريا، لأن الصوم عبارة عن مسك الفم من الطعام والشراب. هذه العملية الظاهرية المتعلقة بالجهاز الهضمي، يعني أنا من الصباح إلى الليل ما أدخلت طعاما في جوفي. إذا لم يقتطع، هذا عمل قربي لا نقلل من أهميته، نعم، أقول صحيح. هذه الحركة في حد نفسها لا تكفي. صوم الجوانح، صوم الجوارح هو هذا الذي قلناه. ولهذا يعني لو نطقت المعدة نطقت تقول يا فلان أنا يعني أمسكت أو تحملت ألم الصيام، ولكن أيها القلب أنت ماذا صنعت؟ هناك معدة وهناك قلب. المعدة قامت بدورها بعدم من تناول الطعام والشراب، ولكن القلب عمله بالليل، يعني الجهاز الهضمي يمسك عن الطعام والشراب نهارا، والقلب يشتغل ليلا. صحيح. طبعا حتى في النهار يشتغل. أنا أقول لما الإنسان الصائم الذي لا تهجد له، الصائم الذي لا قيام له في جوف الليل، هذا ما استفاد من الصوم كما ينبغي. فكيف إذا كانت جوارحه أيضا عاصية، يعني اغتاب وعمل ما عمل من الأعمال غير المحللة؟ طبعا هذا لا قالب له ولا قلب له من الجهتين. فعليه أحدنا قبل الشهر الكريم، قبل الحج والعمرة والزيارة، يحاول أن يهيئ نفسه للوصول إلى ملكوت تلك العبادة الظاهرية. وكذلك سماحة الشيخ، الشيطان يتربص بنا، يتربص بالعباد في نهاية شهر رمضان، في نهاية موسم الحج. صحيح. في نهاية العمرة، حتى في أيام محرم وصفر. صحيح. نلاحظ أن الإنسان عندما يتزود بهذه الطاقة الإيجابية والطاقة المعنوية والروحية، الشيطان يتربص. صحيح. به. أحسنتم مدام ذكرتم هذه النقطة، جميلة. يقولون في عالمه، يعني في هذا العالم، لو أن إنسانا يعني وقع في طريق قطاع الطرق وقاطع الطريق رأى أحدهم مثلا خاليا من أي شيء، قد يتجاوز عنه. ولكن إذا رأى بيد أحدهم جوهرة، هذا الذي كما يقال يلقى القبض عليه. إذا أعطى ما جوهرته باختياره يعفى عنه، وأما إذا قاوم سيقتل. يعني صاحب الجوهر يقول يا ليتني ما أعطيت هذه الجوهرة، لأنها سببت بالأخير أن أقتل. على كل، فالذي يكتسب المكاسب المميزة في الشهر الكريم في الحج والعمرة حقيقة عليه أن يخشى. هناك نقطة ثانية، اليوم قرأت هذه الفقرة في مكان ما، فقرة جميلة. يقول لماذا في شهر رمضان والشياطين مغلولة أحدنا يرتكب المعصية؟ هو مغلول، فكيف المعصية؟ هذا سؤال يعني. أحدهم أجاب أجاب أجابة جميلة، كأن الله عز وجل يريد أن يقول لا تنقل اللوم على الشيطان. الشيطان نحن جعلناه في غل، الأغلال عليه، ولكن أنت شيطان نفسك. الشيطان نحن حبسناه. صحيح. ولكن النفس الأمارة بالسوء يحل محل الشيطان. فرب العالمين كأنه أراد بهذه الحركة أن يقول يعني اعمل على نفسك، حتى الشيطان جعلناه في الأغلال، أنت قد لا تسلم، لأن الشيطان رب من يمثله في وجودك. فكما تفضلتم حقيقة هذا المعنى مشاهد. وأنا أنقل لكم اعترافات البعض، أن يرجع من الحج والعمرة وإذا هو إنسان متقلب المزاج، سريع الغضب، يرتكب بعض المحرمات الشهوية، يقول أنا الآن جئت من الحج والعمرة لماذا هكذا؟ الجواب ما تفضلتم، أن الشيطان يركز عليه حتى يلقيه في شباكه مرة أخرى. أحسنتم من سماحة الشيخ، جزاكم الله خير الجزاء. نذهب إلى فاصل إن شاء الله. أحبة المشاهدين، نذهب إلى فاصل ومع مجموعة من الأشعار للرادود عبد العظيم النجفي، فكونوا معنا. شيعة الزهراء في ذكراهم عترة الهادي تحل البركات، فاغيظوا كل من عاداهم وارفعوا أصواتكم بالصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا الفاتح مضيف من العرش للقاع، يا الفاتح مضيف من العرش للقاع، وعلى طول الأفق سفرة الطعام تمد، ويا ابو كلمة نعم يا الما تعرف اللام، لسانك بس على الترحيب متعود، يلت تلقى ضيفك بلف أهلا بيك، يا مولاي يا أبا محمد يا حسن ابن علي، يلت تلقى ضيفك بلف أهلا بيك، وحتى ويا العدا يا سيدي ما تصد، وحتى بليس ذا فد يوم جوعان أظنك تكرمه وبسفرتك يقعد جريما قارنك، يا المجتبى ويا الغير جريما قارنك، يا المجتبى ويا الغير، ومن جودك عشر ما وصل متأكد غيرك، لو ثرد قرص الخبز للضيف غيرك، لو ثرد قرص الخبز للضيف بصحن ضيفك كنت قرص الشمس تثرد، يا مولاي بعباتك يا الحسن فارش عبات الجود، وتوضى بنداء وتشفك وصلى، واستقبل مضيفك أذن على الزاد، حي على الحسن صابوب جدر الله، فاتتنا بعد بينا أمان نشوف من توقف أخوتك تفرش السفرة على راس يضيفك، واقف العباس والقاسم محزم لابس الخضرة، وليهلي أبو السجاد يم الباب ويقسم رحمت الكل وجه نظرة، ذهب نيل تصبه وندري ما مطبوخ، يا ذلت عندك معدن الصفرة، هل قد ما تصوب طيبة قلب عزاد، تتمنى بفقرها ظلت الفقرة، شك زيج الكرم وتزاحم ويا الناس ينباب المضيف يريدك تبره. حياكم الله أحبتي المشاهدين، وأهلا ومرحبا بكم، وتقبل الله أعمالكم وطاعاتكم وصيامكم بأحسن القبول إن شاء الله. حياكم الله سماحة الشيخ الجليل، أيضا تقبل الله طاعاتكم وصيامكم بأحسن القبول إن شاء الله. سماحة الشيخ، نرجع إلى موضوع يناسب المكان، ونحن في مرقد السيدة المعصومة السيدة فاطمة بنت الإمام الكاظم صلاة الله وسلامه عليه، وإن لم يرتبط بالزمان ألا وهو كيف نجعل زيارتنا للذوات المقدسة منشأ تحول في الذات لا مجرد ثواب الزيارة. طبعا هذا السؤال يجرنا إلى يعني إلى حديث مفصل يحتاج إلى حلقات متواصلة. صحيح. ولكن إجمالا يعني كما نحن في الصلاة نتوجه إلى الله عز وجل بقلوبنا، لأنه لا نرى شيئا إلا ما حتى لو ذهبنا للمسجد الحرام لا نرى إلا أمامنا الكعبة، والكعبة مجرد بيت يرمز إلى الله عز وجل. إذن كما أن في الصلاة نتوجه إلى معنى غيبي، يعني في الصلاة البعض يقول أنا في الصلاة أفكر في أي شيء، أفكر في الجهة العليا في الذات، في يعني في الوجه الربوبي إن صح التعبير. طبعا الآن كيف تتوجه إلى الله عز وجل في الصلاة؟ بحاجة إلى بلوغ باطني، يعني هذا الكلام كلام كبير، أن تتوجه إلى الله في الصلاة وأنت لا ترى شيئا، يحتاج إلى نوع من التجرد الباطني، العمل الداخلي، كيف أعبد ربا لم أرى. أحدهم يقول أنا في الصلاة إذا أردت أن أفكر في غير الله عز وجل لا يمكن، لأنه لا أرى شيئا يستحق أن تنظر إليه. لو التفت المصلي إلى ما يغشاه من جلال الله من فتل من صلاته، الله. تعبير ما يعني ما يغشاه من جلال الله، وهذا المعنى ليس للجميع. نحن نصلي ولا نرى شيئا، لا نحس بشيء، ولكن البعض من أولياء الله الصالحين حتى من غير المعصومين، نحن لاحظنا بعض كبار الأولياء هذا المعنى استشعره إجمالا، أنه لما يصلي يرى شيئا، يحس بشيء. أقول كما أنك في الصلاة المطلوب منك أن تتجرد وأن تتقرب إلى من لا تراه ولا وهو فوق الزمان والمكان. أنت الآن أمام هذه السيدة، الآن قبل قليل قبل أن أتي إلى هذا المكان زرتها صلوات الله عليها، سلام الله. لا ترى إلا ضريحا، ولكن بإمكانك أن تتجرد وتتكلم مع هذه الروح الباقية. هذه السيدة في حكم الشهيدة، لأنها من مات على حب أهل البيت مات شهيدا، فكيف هي ماتت في طريق زيارتها لأخيها، ولها من المقامات، أصلا الآن في مقام التفصيل. نعم. عندما تقف، أنا رأيت كبار العلماء يقفون أمام السيدة، يعني وقفة الإنسان المؤدب تماما، ولمدة طويلة. ماذا يقرأ، ماذا يقول، يتوجه إلى هذه الروح الباقية، وهكذا بالنسبة إلى باقي الأئمة عليهم السلام. الزيارة عبارة عن مواجهة الروح للروح. الآن حظك من البدن أن تلمس الضريح وتقبل الضريح، هذا حظ البدن، أن تلمس الضريح هذا حظ البدن. أين حظ الروح؟ حظ الروح أن تتكلم مع صاحب المقام. فإذا جئت للحرم واكتفيت بالزيارة ولمس الضريح والتقبيل، جيد، أنت زائر، زائر عرفي، ولكن الزيارة الحقيقية العالية أن تواجه روح المعصوم. من تعود، كونوا معي في هذه النقطة، تحفة هذه الليلة إن شاء الله، من تعود على هذه الزيارة الروحية التجردية، الزيارة الانسلاخية إن صح التعبير من عالم المادة، عندئذ هذه الأيام الكل محروم من الزيارة تقريبا، إلا في هذا الوضع الاستثنائي. صحيح. الذي تعود على هذه الزيارة القلبية الباطنية أينما كان من بلاد الله وفي أي زمان، يكفي أن يغمض عينيه ويقول السلام عليك يا أبا عبد الله. من زيارات الإمام الحسين عليه السلام أن تلتفت يمينا وشمالا على السطح وتتوجه إليه وتقول صلى الله عليك يا أبا عبد الله. هذه زيارة كاملة، تعتبر زورة، يعني تعتبر زورة كاملة. صحيح. ولعلها أكثر تأثير من الزيارات الحسية. من تعود على الزيارة غير الحسية في زيارة حسية، يعني في الزيارة الحسية يزور زيارة قلبية، وهذه الزيارة يكررها في غير الزيارة الحسية. وعليه علينا أن نتعود مثل هكذا زيارة، زيارة الأئمة من بعد، زيارة النبي من بعد، موجودة في كتاب المفاتيح. زيارة الحسين عليه السلام من بعد موجودة في. إذن دعوتي للإخوة أن يتمرنوا على هذه الزيارة، وخاصة هذه الأيام كما نعلم، لا نعلم هذا البلاء إلى متى يطول، نسأل الله أن يرفعه عنا، ولكن حتى لو ارتفع البلاء والإنسان لا يمكنه الزيارة في أي وقت يريد. الآن من يسمع حديثنا الآن خارج المشاهد المقدسة في بلاد بعيدة جدا، البعض منهم قد لا يعني يأمل زيارة الإمام طوال السنة لظرفه الخاص. حاول ليلة الجمعة أن تزور الحسين عليه السلام من سطح المنزل. أحد الإخوة لي معه مودة، إذا التقيت به أقول ما حال زيارة السطح، زيارة السطح لا السطحية، زيارة السطح لا سطحية. يقول لا الحمد لله زيارتي مستمرة، أذهب للسطح وتحت السماء، و تارة مناجات وتارة زيارة، يعني يخلط بين المناجات مع رب العالمين وبين زيارة المعصومين. إنسان كلما ضاقت به الأمور، أحس باكتئاب، أحس بقلق، لماذا يفرغه من خلال التلفاز وغيره؟ يذهب إلى السطح كما قلنا ركعتان، وبعد الركعتين يزور الإمام عليه السلام، وإذا به ينتقل إلى عالم آخر مغاير تماما لعالمه الأرضي. هذه يعني حتى بعض المؤمنين الآن يعني في هذا الوضع الاستثنائي الخاص يأتون إلى زيارة، مثلا تحدثت مع بعض المؤمنين ذكروا لي قالوا أنه نأتي كل ليلة الجمعة نزور السيدة المعصومة من الباب، الباب من ما وراء الباب، يعني لا يمكن أن لا. أنا رأيت بعض الزائرين حالته هذه الأيام، حالته من بعد أو كما تفضلتم خلف البيبان خلف المغلقة، قد يكون أكثر تفاعلا مما لو كان يقرأ زيارة كاملة ويأتي يعني الزيارة ويقرأها للسيد سلام الله عليه. أحسنتم سماحة الشيخ. سماحة الشيخ، كما تعلمون الكثير منا يعيش الفراغ النسبي الآن هذه الأيام، فما هو الأسلوب الأفضل لاستغلال هذا الفراغ؟ صحيح، يعني حقيقة هذه الأيام للبعض تمشية عمر، يعني أو كما يقال حرق للساعات. باقي الأيام هو مأجور على التكسب، خاصة الأخوة الموظفين هذه الأيام معفيين من الدوام الآن. هذا الإنسان الذي هو يعني في المنزل حقيقة الآن هذه الأزمة ممكن قاربت الشهرين تقريبا، شهرين وأكثر، أكثر من شهرين، أكثر من شهرين. وتقول يا فلان في هذين الشهرين قرأت كتابا؟ لا. صفحة؟ لا. ماذا استفدت من عمرك؟ باقي الأيام الكاسب حبيب الله، من تكسب لعياله هو مأجور في عمله. أنت لا متكسب، لا تعمل، لا تذهب إلى العمل لأنك معذور من ذلك أو مجاز. هكذا الأيام تمضي، نهاره وليله. الآن شهر رمضان المبارك غنيمة، الآن نومكم فيه عبادة، نومكم فيه عبادة لا بأس، ولكن إجمالا بعد أسبوعين ينتهي الشهر الكريم. وسمعت في رأيت في الأخبار اليوم أن الأزمة قد تستمر في بعض الدول إلى آخر السنة. هل نبقى هكذا يعني نقتل الوقت؟ ننتظر ماذا؟ يعني الآن هذه الأيام تمضي وتجري. صحيح. اقتراح للإخوة أنه يبرمجوا لأنفسهم، يعني لو أنت قبل شهرين أو ثلاثة أشهر بدأت مشروع تفسيري، قراءة التفسير، الآن يمكن لعلك قرأت نصف القرآن الكريم مفسرة. ما المانع أن تطالع تراث روايات أهل سيرة أهل البيت؟ هذا منتهى الآمال لعالم من علماء هذه البلدة، الشيخ عباس القمي، هو صاحب المفاتيح. له كتاب منتهى الآمال. صحيح. جزءان، تزور الأئمة، الإمام الهادي والإمام العسكري، وأنت لا تعلم عن سيرتهما شيئا. صحيح. وهذه الأيام فرصة أن تقرأ سيرة الأئمة المعصومين جميعا في فترة قصيرة. فأرجو من الإخوان أنه يعني يعتبروا بهذا الأمر، هذا الفراغ الحاصل الآن نعمتان مجهولتان كما نعلم، الصحة والأمان. ما دمت الآن في أمان نسبي وأنت معافى، غيرك الآن يعني يئن ويتألم في المستشفيات وأنت الآن معافى، الحمد لماذا لله تمضي هذه الأيام كما يقال هدرا، وخاصة في ليالي شهر رمضان المبارك؟ مع الأسف بعض القنوات المنحرفة، القنوات الشيطانية، يعني تلهي الناس بالأباطيل وبالضحك والكذا والفكاهة، حقيقة لا يليق بالمؤمن هذه الأيام. أن من أصغى إلى ناطق فقد عبده، فإن كان ينطق عن الله فقد عبد الله، وإن كان ينطق عن إبليس فقد عبد إبليس. يعني أنت جلوسك أمام التلفاز عبادة لما فيه، إن كان عن الله كما في مجلسنا إن شاء الله فأنت عبدت الله عز وجل، وإلا عبدت إبليس. صحيح. على كل حال رفقا بأنفسنا، الأعمار تمشي بسرعة والساعات تحترق، لا تجعل هذا العمر يحترق هكذا سدى. وخصوصا التأكيد على قراءة القرآن الكريم، يعني قراءة ثواب آية من القرآن يعادل ختمة كاملة في الأشهر الأخرى. الآن هذا في شهر رمضان. في شهر رمضان نقول بعد أسبوعين ينتهي الشهر الكريم. ما هو البرنامج؟ نومكم لم يعد عبادة. لم يكن عبادة. والختمة ليست بختمة إلى آخره. ترجع الأمور كما هي. فحاول أن تبرمج. رحم الله أحد العلماء السلف من أهل هذه البلة كان يقول الذي عليه قضاء صلاة وصيام لا تصم هكذا ولا تصلي، سجلها، يعني اجعل نفسك برنامج، أنت كم عليك من القضاء، كم صليت، كم بقي، أعني يقول دون ما عليك. أحد الأشخاص لديه دفتر محاسبة ومراقبة، مرة أنت قبل أن تنام تحاسب نفسك تخيلا، اكتبه في ورقة أنا صلي خلف إمامنا مأموما، طبيعي العالم ينساق إليه صلوات الله عليه. يعني على كل حال الحديث عن الإمام حديث مفصل ونادي من أين أبدأ وأنتهي، ولكن إجمالا أقل ما يقال أنه انظر إلى نفسك في ساعة الإقبال، ساعة الإفطار لمن تدعو، عندما تصل إلى ضريح سيد الشهداء أيام الأربعين بعد هذا المشي الطويل، ما هو الدعاء الذي يأتي على لسانك فطريا من دون تكلف؟ إن ذكرت الأهل والعيال والمال والكذا، ثم أخيرا تذكرت الإمام، اللهم عجل لوليك الفرج، أنت لست من الأوفياء. يعني بلا تكلف وبلا مراقبة ذكرت الجميع سوى إمام زمانك. هذه حالة غير طيبة. ساعة الإفطار أنا أعتقد أنها يعني ساعة ذهبية الارتباط به. وأختمها بهذه الكلمة لأحدهم كلام جميل يقول: إذا عندك بضاعة تخشى من وصولها، دقيقتان أختمها في الدقيقتين، لك بضاعة غالية تخشى من الوصول إلى إيصالها إلى مكان ما، تقرنه مع بضاعة السلطان مع الملك، فالمفتشون لا يفتشون حتى تحفظ، يعني حتى تحفظ مع بضاعة السلطان. يقول أنه في الصيام كذلك: قل يا رب ارفع صيامي مع صيام ولي أمري. هذه البضاعة إن شاء الله تصل إلى الله عز وجل في ساعة الإفطار، على الأقل كن من الداعين له بكل توجه، وكذلك في ساعة السحور عسى ربنا أن يجعله من الداعين لنا أيضا بمنه وكرمه إن شاء الله. أحسنتم سماحة الشيخ، جزاكم الله خير الجزاء، الله فيكم. تقبل الله أعمالكم إن شاء الله وطاعاتكم وصيامكم إن شاء الله بأحسن القبول. الشكر موصول لجميع الأحبة المشاهدين الذين شاهدوا هذه الحلقة، وأيضا تقبل الله أعمالكم وطاعاتكم وصيامكم إن شاء الله بأحسن قبوله، ولا تنسونا من دعائكم ومن صالح دعائكم إن شاء الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.